الله يا عين الحسود لو بدا طيب ودود الله يا عين الحسود لو بدا طيب ودود لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود الله يا عين الحسود الله فالحسود لا يسود لا تغرك بسمته فالحسود لا حشا ميت كمد منطق لسانه شهد والحشا ميت كمد نمت لي قلبه نكد عادته دايم حقود نمت لي قلبه نكد عادته دايم حقود الله يا عين الحسود لو بدا طيب ودود الله يا عين الحسود لا تغرك بسمته فالحسود لا يسود من غيظة زفير اللي قاغره في خير زاد من غيظة زفير واصبح بهمه أسير كن به تنهش أسود واصبح بهمه أسير كن به تنهش أسود الله يا عين الحسود لو بدا طيب ودود الله يا عين الحسود لو بدا بسمته فالحسود لا يسود لا تغرك